معروفا الى قومه اني لكم نذير مبين اني لكم نذير مبين. پاری ما منصبت سره وشاله و چې سورته هود سره یا سورته یونس سره دا منصبت ده چې په دا شاکنه هغه علم اصول او توحید مسله ده او رسالت مسله ده او د حشر نشر مسله ده دغه د وکشه او په سورته یونس خو دې تذکیر به ایام الله اجمالا وروره او یواد مثال سم کې سره په تفصیل سره ذکر شو لا په داسې به غونډې کې څه په تفصیل ذکر کېږي کنه هغه تذکیر به ایام الله ده په تفصیل سره هدي یو هته نوح علیه السلام وکیا کنه خو یې په کرمخ تا کړل ولقد ارسلنا نوحا الى قومه بشکا میج لژو نوح علیه السلام خپل قوم ته انی ای به انی هغه سلا او حرف جر خذب شو ده بأني لكم نذير فديك في هام بني ملجلو شأني لكم نذير مبين جزتو سفر ويراوين كيو جزتو سفر في همبار وغلايو فوتو سلر ويراوين دي پروديگار دي عذابين كچير مكنا توحيد ما صلاة قبولا نكلا دي خواهي پا كتاعت مشري نكلو كفر شك مپرنشو جزتو سلر ويراوين كيو وفي كرات بالقصر اين يارو غلدا ولقد ارسلنا نوحا الى قومه من لو نوح يخبر قومته قائلا اني لكم نذير مبين فدا سخال شيء كذا يبين كو فما دام قولا بي ده كان قول مقدر ده پر على حسب القول فخذب ده قول بندج قائلا لكم نذير مبين وين كو جزت سفر وين كو جواد بين اذار مبين لازمي ده منا ده كان بين سر ده جواد يروين كو الله تعبد الا الله بان لا تعبد الا الله چته څنګه نه بندگی ما کیستا مگر دی والا بندگی شریک کیستا ان يحاب عليكم عذاب يوم عظيم يا كبير زړه لري په توذ باندې ان عبدتم غيره کدا الله پکنه ما سوا دې کنه مېر بتونه بدت نکړو عذاب يوم عظيم يا عذاب يوم عليم ڈیرے نے پتو مند عذاب دے ورے درنو کے نہ مولے من درد ور کوین کے نہ وہ دنیا شاہ و پخرات شاہ فقال ملع الذین کفروا من قومہ ما نراک الا بشرا مثلنا وما نراک تباک الا الذین هم ارادرنا بادی رائع وما نرا لکم علینا من فضل بل نظنكم كاذبين وقال ملء الذين كفروا والسردرون اگه چکم كفرون وی دب قوم شه وهم الاشراف اموتبر خلق ما دراك الا بشر مثلنا مستو نبی دی مگر بشر دی ونی دی خپل پخپل شان بنده خپل زرو دی انسان دی ونی ولا فضل لك علينا تو خس بهتری په میر بو دینشتا اغا ما صلاح دو کنه اشا صاحب کے نویل کفار جہل ادو خیم مطلق جہل یہ سو او درنگی دی پیمار مطلق پی جسو پیمار مطلق پی داغا جائے جہل وہ کچھ پیمار خب انسان بھی نوی آخو بھی یو کن بل قسم خلقت پی بھی یو روحانی مخلوق پی بھی کن نبی خروق کو نبی شوق کو نبی کن باولے کو فرشتہ بھی بھی ملیک بھی کن آخا خبر آیت پشکلا ما دراک الا بشرم مثلنا مشتو نوی نی مگر کنه انسان دی خپل زنه ونی مینو دی بنی دامی خروکینا که چوکینا که ایس فضیلت پا بیر با دی نشتا یوا داغا شولا وما نرا کتبا کلدین اتبا که ایل لدین و مراد ارنا او میر نوی تو درا چه پتو پس روونی مگر آ خلق روون دی هم اراد ارنا چه پمیشه کن آغا سپک هون دی خلق تا ارادی جمد ارزل دو پمیشه کې چې کوم ارزل خلک ته پتو بسر وندي چیرته کنه خاط خلک چیرته شرون خلک پتو بس نظر می اسافر نه کل حاکته ول اساکفته لکه چیرته پولی گر کسا چې دا کپڑے وودي ایت حایک ته جمع حاکار تي یا اساکفا سم سمیرون کسا دا سمیرون کسا ود دې کنه نچ کلبه ول خلک کسا دا پتو بسر وندي غریب خلک バーディアラヤベルハムズテバーディアラヤアバーディアパムザサラダエバテナムスタバタカナスルタベラシダガジェトエテバコバーディアラヤパガワルペカサラトエテバコカナレスチンダルシャカラハワリポトプサンダカラバスファカナトチェガウトウクロトチェマスレウトシークレフォーランディーティスラウスファカナパサリピカサラバーディアレーカナパワーピカサラデルパサラウンディエディハルカサカナガウルフィカナカラワラハダティカナチェセイシュロンハクネダオビアチェトエティバイキビラクリドアカナダガサソチェポトシンダカラウォタキヒオパタサラウォダバーディアレイヤアハムザピエバデラシビドだからチェレマムシュー、カチェレカナ、ボドウナシー、バダイブドボドウン、ベボドウ、アガエンハーテベルシー、マナガドカナチェダー、アワリジペケジャワトウルバセプソルシュウィディケナスウィチンデカラ。エプタアン、メレレタフォクウェンフィカ。エトエテバケルカナワサナバヘレタフォクウェナポトシェバヘレタガウナチウデラ。ダサイケナセクタウサハバラコウダ、ハイカトウィケナウカン、バテレレレギリ。ونسبه على الزرفة نسبه بعدي كان بناء بالزرفيات لاتباعه پر اتباقا فتو بسر وندي زرفه يا زمان ويا مكان ويجب زمان مقدر دا وقت بدو برأيه فواحت كان ستري پكرشه وقت خدوس اول رأيهم فواحت خدوس اول پكرشه تعمو كي نكرا وتفكور نكرا سوچ نكرا باس كنا اول خبر چه دماغت سر پر وطا باپ باپ سر اول شون وما نرا لكم علينا من فضل ومير نويني تو سپرا پا مير بند سب احتاري فتستحقون به الاتباع چه تو سکر اگه بحتاري پا واجب بند اتباع ندورش پا خلق دا فتوس پس رول شکنا نمیلوینی که بحتاري مننا پا ميرنا چه پا ميرنا تو بحتاري بستا بل نظنكم كاذبين مش كيادة بطول من دلوزينية في دعوة رسالته أدرج قومه مو في الخطاب خطاب هو نوح عليه السلام تقول كنا هو قوم يسر قلت بل نظنكم كاذبين من قومون كي بطول من دلوزينية كنا هده مشكين هده منكرين هده قوم عدد سر خطاب شكنا يسر قاعد كله قال يا قومه ارايت من كنت على بينه من ربي واتاني رحمه من عندي فاميت عليكم انلزمكموها وانتم لها كارهون نوح المتوفرمات يا كوميدي مكوما رايتم حبار مكستخبرني ان كنت على بينه من كثير زفكنا في حكي كتب وفي بيان بدو دخل ربي طرفنا شكي مريضه كتب بيان بدو شاغ وحيده رب طرفنا موت وحي كيجي وآتاني رحمة من عندي وموت على فك رحمة ركبي دخل طرفنا نبوت ركبي نبوت خلائي فك رحمة هذا استحقاق بنده فحق دوري بنده لده فنوزيار موت ركنا عارو كريوي فهم ميت عليكم بيا پتشوي كن در رحمة فطول بنده پتشوي تو سار لپا خلصي جي كنا خفيت عليكم وفي كرات بتجديد الميم اذا سنگا دا ميم تنا خبه فعميت عليكم دا بي پتول بونده دا رحمت تردين کرنا شو وي توس نپا پیجمو پا پیماری بونده آدم معلومة شده فعميت فعميت عليكم بيا پتوی پتوسنا توسنا دا نبوتا یا پت کرنا شو وي توسنا فعميت اي توسنا پت کرنا شو وي پتول بونده کنا حقات يوازيخ نوي انلزمو کموها ایا زبیکنا پتوس پر شخمو دا رحمت یعنی انوج برکم علا قبول ہا تس پر زمج برون پا قبول دے بنے چنا خام خبت تس مو پی ہماری مالیسا وانتم لہا کارون وحالاں کہ تس پر دے پر آباد گنی نکیسا لا نک دروالا دارے کا دا منب چپ دے شک مستا خواہ پک موتا پی ماری رکنے دو علا پک موتا وحیر لڑی ایس چھ تس نپا پیشتا بیکنا فزیرا فزیرا بند منل نشا وياكم لا اسالكم عليه مالا ايه مكما زت سو نكالي توسنا نغل توسنا عليه على تبليغ رسالته 私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちフォトフザカバラジフォトプセコナホグ。カムデラハカラウンダ、カナホーハカラウンダ。バマナビタリディラディナアマノ。ニーズファリンカイハカラチジャイマンロウダカナ。アザシャラダンション。カママトムリカトスアマタキサチダルレカカナ。ダカナディフモサレフェディカナ。ラジラペシュウルハカトシディアビディパラアダ。ダンシャラ。انهم ملاقو ربهم بشكا ديخبلك لم يلعب كدينك يخبرك لم يلعب كدينك بلباسه فبيعتي كدلس راجع مرشي على سميلاويلي ويجازي مرابي تخفل بدالك وكاشيكري وشبدالك بدالك بدالك بدالك وياخذوا لهم دايما كدينك يخبرك وياخذوا لهم ممن زلهم على بدي تخفل حكر وخليجي كازر مسرق ربي و ت ر ا د ه م و ج ي ش ا ش ر د ي ويزون ا ف ر ك ر ي ويكنا على بكر ب ا خ ب ر ي د ي ر ه ا ت و خ ل ي نزير ش ر ا ي نشر ولكن أ ر ا ك م كوم متجلون لكن ز و ن ت و س ي ك ن ا كوم تتوسي جهل كيسا تجعلون هاكي بات أ م ر ك م تتوسي ندان شوي ستون نفوي سكنا بين جام دخل خبرت تتوسي نفوي سا وياكم من ينصرني من الله ان ترطهم私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、ولا اني اعلم ان هذا هو كذا تتبعك زغيب تاور خباري ولا اقول اني ملك زدت دعواتك تزفر اشتاي موالفني تزفر اشتاي زعمت زي انسان يتسعون بل انا بشر مثلكم هو قدسرى امو بيمبرين فورك تزبر دم شوكنا بيمبر بيمبر دم ولا اقول للذين تدري اعينكم لن يؤتم الله خيرا ولكن هناك اشياء تتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك الله عالم ما في انفسهم الله سبحانه خبر دا اي عمالي تا خلاطي جدي كنا فضلوش دا قلوبهم اني اذن لمن الظالمين اني اذن ان كنت ذلك كترز دا غوية جزر مثلا خي خذوني دي زغي بتور خباري وزغ پرشتاني كنا بشاك زبه بيد ظلموني نمو قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدارنا コンビアウトチエノハカジャダルタナトミサホデルジダルサウクロデルジャダナトミサジダルサリクロハサンタナファクサタジダルナミサラビディジャダルデラクロタナダハジョビナディキミサロカウェダルシミサラケファテナビマタイドナアティジュエケジャポトルブンデルダザビアリナザルアザビアリナジャカナファテナビマタナミサロウラカナアザビチェミサカナファダラウィメバキマザーボンディーカナ、アルミドローラ、エンコータミスワディキン、カテデルシネベ、 フィーパディシャキャプトルバザブロシー。カーレンマイアティクミヘラハバジャザーアラパクルウェイ。エンシャーカチェレカナファシャワタジロウィケナ、エゼキロウセレカファシャワアラパクルウェイ。エモサラクハラブシティーディーブンドウェイ。ファエンアムロウェイヘ、ジャザーブレアティアラプルシダーラエレヤモサランダ。ファマントミマジジンファカチェロウラザーバ。ファイパクナメポテキンキーファイティーナラーファイパクナメポテキンキーファイパクアジザコレシカチュアザブルワセリウォラヤンファーコムノシエンアラトアンアンサハラコムエンカレラウユリアウユアヤコムエンカレラウユリアユアコムダガシャルタジャザウリジャザヤハザトダモクシャルティアイケンダガジャダイバルジャザーダムタシャティア。エンアラトアンサーラコム、ライフィーノソコム。カズオリケトセカンハファイ。ビアモカナハファイトサパイダリシテカウラ。チャラパケトセグメエラダイオリクリビダ。エンカンナユリアンヨミヤコム、エアワコム、パタビリアマザルサラダカナ。コメラエワサラダマフウダエサンダディアガマフウダユリディパラ。カチェラパカトセグマリウォリ、パラパカトセグマリエラダクリビ、キャナ。ビア。ワエファエラとアンサーのコムライフォクルシー。ジャカオゴリアとセカファイケナ、モカリトセファイレシネカウラ。ワジャワブシェットダラリヘ。ジャワブシェットウジャザエレシェットペラ。ダマシェシェティアポモディダラ。ジュワラヤファコムルシー。エモネスハトセファイレシネカウラキャナ。アガカジオゴリア。ハワラポコン、アラパトセマレクタヘレタプロシダー、グマリアレプシドケナ、ウエレヘトジャーウンディワラパトセウンドパシド。カラタラ、アラファマリラホケナ、エノハイサムデコムラボカレマファイパカレカカワラヘタヤトワ。ダイプミュシエデライダエデバケプミュシケナラパクビアケナ。私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私コルトウィエプマラチエネフサレトファリエジラミ。カモエゾナトライブデグジュンパモダ。エアコバトウ。ウアナバリウムマトジュムン。オゾクロシエガナチキムジュミナトセキスタウトソクレエグジュミナキモカラビカナ。ウアナバリウムマトジュムナ。メネジラミコム。エトセジュミナズバリア。フィネルバティエフテラリアプレバティエフテラシモタカナ。チウエチラトカラゾナトラダダトシュジュムキスタ。カーキスはハイカットのキャナ。エレグはバルクモールだキャナ。オカワカダスウィーキモズナチュラルキャビューキャナ、エジェンフォモディビュー。オザナウィーダーディノハイサンキサーバイビュー。エヘキサードキャナ。アミヨクナフサラバルキャナ。ウィアイダーコメカナ。エノハイコメカチダーワヒキャナ。キマタペスウィーダーズナタリドキャナ。アノハイサンのハイポケットウィアジカゾネメテレビ、メババリパモダウォーヒアラノヘン、ノヘンタワヒウスラアンドウレイメナメコメカ、タキサラシャンダレチハラケメカナ、エトコメナセキマンドロウィ、エラマンケアマナ、マガアガチャイマンアワドウラダ、ネレイマンドロウィ、フェラタタイス、タハザンマンケレビマカニフィファルン、ペカウィブンジキマカウィディコカナ。なぜならば、バスティー、オレイプレブのモードで、イマンドルウィー。ジャキムシェルコフォークパーマーミルキュラ。ファダーリー、ベアゾリウィトクルハザンキュハイキマンドルウィファーバカデレカラハトカ。レベラーズアンデメルカシリアディアラ。ファジャベラウトのドアウェラパカソルカビルクル。ワカラトフォルメチエスナルフォルカ。ウォスナルフォルカ。キュステイジュラカ。アサフィナダ。ビアユイナ。ラジダマネチミスカナエスターゲマスタジュラカイミスターゲマスターエビメマラミナ エモポケラパカトカジュラカワヘデナデボプレグリシジュラカワワヒエナワデボプアマリジュラカジャズルケテレンケジュラダメジュラワワラトハティブリフィルディナザレモアモサモハタバマカモサハバレテレマカエガザレモネプバリュシェアラディナザモカファルチェケンカフェロンディベテルケエラケムエゲディアラコデフォルソウレケンセプルベベレケエンナハムグラフォンダガキディンキディウエスナオルフォークのハイサンラギャレケステージュレビダオデマジキサワケナオドタケナポウハルセヘカトノコウィチヘカヤトハリマリアティナダヘカヤトデハリマディアナケナエゲテルハルナケナヘカトコレケジェスラギャビオノハムケナケステージュレビケナكلما مر علي من اول من كومي هي هاروتي تريدي قلو هزم الجماعه دوكومنا سحرمن هو نحول فريكو فريكوندي يسالو نحول فريكو لجاله فوشا بوني فريكو شكرا كشيسرا تكوي كنا شريكه يبلي دلي كنا كارتي انتصروا منا كتصفو فرنا هولكيسا فانا نصروا من كوزوكو توصلنا هولكيسا كما تسارون لك سارة تسكن سفرياكي سا إذا نجونا وقرأتنا جكلا تسكنا عارفتا ومشفل سيدي ببكنا على خول آلي كميزة فروكي يسو يتو فضلن لغيري فسوف تعلمون من يأتي عذاب يخزيه زرد تسكن بكنا حبار شتا پيغي چابون ده من مسرادا مفوض علم ده پر پيغي چا جيتا سكن عذاب وچا شرمويه لنجينا موخطلی بيكنا ولان لغل پيبش پرتوي سا ويحل علي عذاب مكيم وقابل ذلك حبيبي بشاب نروري بشاب نكنا ام نذري عذاب دائمي حتى اذا جاء امرنا وفارت النور كل نحمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق القول ومن امن وما امن الا قليل حتى غايه لصنعه なかたがやでしょ、プラヴィアスのフルカ。ノハザンラギャオケステージュラウラ。ジュラウラ、ジュラハタ、エザジャブラハタケケモアザバスリショー。ディアラキン。エモアマロレディパラカブネ、ワファラタノール。ワタノールウハチド。アタノールモステレシュマネシュビディカナ。ドタアマウフマナウクラチャタノールティーディマリポンハハビカナ。レルハバーズ。アディカナ。なにわたのうらをはとどべま。ばしぶるわてだあらまわけちかたのうしりぶりで。でべだあらまわけちゃざしりしゅわだげたゆらいか。わかるだれかあらまたのう。ばだたのうしりぶちげんだのはさかなだざばらまわ。もつなけたのうだ。うちなよはすのうだでまいさんのさぽと。なにこふぷじゃまつゆしゃわかな。なたしゃたかなちゃたべかな。ファーングルシビチカラパダトムシブウィネベマリマカチェカラアザバロウソアザバウソベタタユライカコーナーウトムチエヘメルフィアアザミルフュタリーダフュークムザカラウチエフセセフィナケテバリセフィネサラソレカプレキステシェカラメルクルンザウジェイナダハマフュークナジュラジュラエザカラウンサエメルクルアンワイヘマエメルクルンアンワウマでハリネカラダガドワザでハリハイワナカラドワザスウォハラサラエスネイナドワザザカルウォーサイネロウォーサダダタキザザウジンデパラカナワワマフュルンダガマフュルダエハメデパラエハマルフィハメンクルザウジンエスネイナでハリカラザウジンデカナドワザウォハラフィルキサーオポキサーシュウリリパタリシュウリチエンラハシャランのアテバウトユーワテイロバゲレマアラパクノヘンテカナダデリナウタジャマクルチェタベレイクセクセラチェタカラバウィルトルタジャマシュウマゴルタジョウシュカナワゲレマディラマサワミラチキンデミルカハシャラトルタジャマシュウファジャラヤレブウィアデヘフィクルノアンハリネベトロスラチュウィファタコイエドルミナファルザカルウィザーウィザーなさいなせいなら、やせいなせいなら、あきれいせいなら、ぶんらぎりから、どわざけせいなら、ちがみ、あねらぷり。 ويا حمل في سبيل التي كشيء شكنا براول وآلكا وحمل كافة كشيء شكنا حفلا كبيلا حفل أهلا في سوركا هي زوجته وأولاده أبي بيك أنا وأولادي أولاد شكنا عنا مثوا كنا حام سام ويفيس أبي بيك أنا تدريدي كنا أيوة أبي بيك حبتك هذا بلا مسلمون هذا إلا من سبقا لكل مجرد آقا سنة ش إيه بحق شو كنا خبره مختت رشوي دو علاقات ولا إيه منهم بيتوا أولاده عال شكله بحالات منه وهو زوجته جاء دبلا شدو وولده كنعان ودزيادة كنعان كنا أغنى بخلاف سام وحام ويفيس فحملهم دايس وركل وزوجاته مدي ببيون سركل ثلاثة أدري ومن آمن وآتى سنجتات سري مندرولة أغسر لك وما آمن مو إلا قليل نو إيمان سلم قرر دير نشكي حلقي مندرولة كلا كانوا ستة رجال ورسائهم شبه سليوي ويدي ببيونه بي وكلا جميع ما كان في سفينة سمنون أس دول آغا چه پکشتشو بي آغا تياقا سنوي نسم رجال ونسم نسا وقال لركبوا فيها بسم الله مجرحا ومرسا إن ربي لغفور رحيم شكرا سورة ذلك هو نوح عليه السلام يا سواليتا ايه كبو شاء سواليشتا كنا سواليشتا پا دي كشتيشه بسم الله مجرحا دي علا پا نمدو كنا اطلاقية ومرسا ودلا پا نمي دي كنا بيا دار دلية تام كدلية بفتح لميوين مجرحا ومرسا وزمهما مجرحا ومرسا مزدرانه فبدا مزدرين شيء كنا اجرى يجري اجراء ومجرا بولية كنا رولا ولية ودكنا دارا ولية اي جريها ورسوها دا لابنهم بدي كنا تلاقي لابنهم دا لابنهم بدريمي وده توفان شه ورسوها وتمكدليا دا لابنهم بدي اي منتحا سيرها هذا ما زلت مدليا إن ربي لغفور رحيم إمورا بدير مهربان دا ودير وكنا دير بخشن کا دير مهربان دا حي سلم يحلقنا چه مشکنا نحلو كوي ومن رقلي حلو كف سورة شروع پکشتش وحيا تنجري بهم دا حقائق حال مزيانا كنا اکشتش كنا تنجري بهم في موجن رواني کل دا خالق پچا پیش کل جبال لکا غرنا غرنا اچھا پیدا سلکا غرنا في الاتفاع والعزم وچا قولي شيء بغطولي شيء وناد نوح ابنه ونوح اوزق لخبل بچيتا كنعانتا وكان في معذر اغا جداوني كشتينا كشتينا نرچ كدو يا بنير كم معنا ايزا من قياس وريزا مصر ولا تكن مع الكافرين كفار سرا ما كنت كده قال سآوي الى جبل زردو چزو پانايس وغرطا یا سے منی من الماء یمنا اور مو بکر یہ بینا باش کو غرم بھی یہ بینا باش کو قال لا عاصم اليوم من امر اللہ نشتا ایسے بچ کے وین کا نن دخوا خفق دا عذابنا نرے غر بچ کو بلہ شیئے نرے غر سار بچ کو بلہ شیئے نا اللہ من رحمہ مگر آتا سی جی پچا بودے خواہ پک زور اولا یہ خواہ پا رحم بودے کرا بھی آبے باش شیئے نا ون بچ کو وین نشتا إلا فولا دي لكين سرازك تسنام من قطع دو مستسلم من هوك نعاسم دا چنشتا بچكوين كا إلا مگر آغا سيك من رحمات پچابن رحم وشي مرخوم أخو معصوم دا فول معصوم چه پچا رحم كروي كن آبي بچكنا شووي قالت الله وحالة بينهم الموج آر جور شو ديك ميو شي چپر وغلا اينو خود بچي ميو شي كنا چپر ميو آر جور شو فقال من المباركين بيقنا شو ده كنا غير كدين كده باتا نولا كده كنا زيا يديب شو داغا طفان شريدا شريدا كنا سيم را كنا سيم ياش ده چكرا كوم تواشو خال غلوف شو كنا وقال دلا پا قوك مرشو جيسا طفان بانسي وقيلا يار دبلا عيما اكي اوم زكي كنا ونغرا ده اخبره يبا الذي نبعا منكي چطنر وطليه اخبره يبتد اخبره سمولكا فشربت هو اغم زكي جذب كره دون ما ده مثلا ناغا جسمون نرولي وكنا اپوتش له فاسوار انهار وبحار ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان جبل من الجزيرة بقرب المسل فمسل شار شيء عالي كيوا الجزيرة دو دريوب دا فدريوبشة توجد زويدا كنا فاش كرا غار جودي بابون دي كرا ودري دا وكيل أبو عبد الله لكم الظالمين ودا جاء غوشو جهاركات تيكم ظالمون دي برا هلاك لكم الظالمين الكافرين حسن دا شو كنا تجاب انكار كرا دا كنا و يقول لك ان تكون هناك افضل من اجل ان تكون هناك افضل من اجل ان تكون هناك افضل من اجل ان تكون هناك افضل من اجل ان تكون هناك افضل من اجل ان تكون هناك من اهلي ان تكون هناك من اهلي ان تكون هناك افضل من اجل ان تكون هناك افضل من اجل ان تكون هناك افضل من اجل ان تكون هناك افضل من اجل ان وعدك الحق افضل من اجل الذي لا خلف فيه وأنت أحكم الحاكمين وأنت شبه إسلاك وين كيكا أبا إسلاك وين كيشه عالمهم عدرم شكنا خبرداري أبا إسلاك وين كيشه وصي إنسان دوري أبا إسلاك كيشه كنا إتو أبا إسلاك وياب عدرم بنده وعدا دار سلاك كريبا كنا وبدي باوجد مو بشاي حلق سوا دا كنا ببيجنا قال يا نوح إنه ليس من آلك إنه ليس من آلك دا كنا كان عن تو أهل الندى الناجين تكيو أهل خلوص دين كي عادي كان إذا ندى إتونا يبويدوي كان خبان الجين شدانو وشمير يا إنه ليس من أهلك يعني من أهل دينك ده إتو أهل الدين نو إتو بدين بدنو إتو بكنا ملك بدنو بتوي ما نلونا بهزار خيرش كي بيجان سودا بشر كنا ده خلينا بردي سودا يكتن يجان كاشنا بشر ده انه عمل غير صالح انه زمير جدا سوالتو دتو سوال اتو متربات منا چکن پنهان سوشول عمل غير صالح دا یو کنا رغه چار نو وشولا دا عمل غير صالح تا وانه کافر اکا پیر ولا نت کافرین و فکرات بکثر میم بکثر میم عملا عمل دا عملا دا انه عملا غير صالح فلا ده عمل كنا وكنا فبعد عمل يكنا وده رزيده بكثرة ميمي عملا فعل ونسب غيره ده غيره منصوب ده ده بمفهول بيوش ده عملا ده پرا فزمير لابن ابدهو زمير زلطة رجي ده سولتا نرجي فلا تسأل ما ليس لك بيلمن فلا تسأل لي يا فلا تسألنا امونا مسؤول ما كنا ايه شيء كباب انتر كنا في يوجنا من جاي ابن كاتا تو زيو لجاتا كنا هديك متربا مالا كادي سول مرنا كا اني اي دوكان تكون من جارين زوتا وادر كون چيرنا شيبت دين لا ضرورنا بسوالي كما لم تعلم اذا في مسوت كي تو حقيقت نل كنا اي تو بابا ني نبيجي چي كافير دي تو جاي چي كافير دي بسان يخلص كنا قال ربي اني اعوذ بك ان اسلك ما ليس بالمخلاص بتو سرا پناونا اذن اجتنا اغا سلوك جذب بيرنا فنا ميدي كنا تبا ميدي وإن لا تغفر لي خياك تم ما فلوك ما فلتا مني جكيم كنا كو تأيدي من وشلا وترحمني وكترحم ربنا ونك أكو من الخاسرين كلا يا نحوبت بسلام إن حكي ذرة إن دل من سكينة بسلام سلامتي سرا بسلامت سلامتي سرا كان جاتا باس تكليف نيوي كنا أو بتحية يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا من أولادهم وذريتهم وهم المؤمنون وهم من سنمتهم ثم يمسهم من عذاب أليم وهم من برفع ممن معك وهم متنا كتوسرا دي كنا لكن خالك توسرا دا سنمتعهم سيم من ذلك إذا كانت في الدنيا شناك ويركمون ثم يمسهم من عذاب أليم ジェラバーディテクナミミスターアプナザビデルナコタラセリファハラチェウォムルコファラダガチキメトダガハルタエレゲネベアブラクウィドシディベアブラクウィケナアビビアコファシリコケナセミナビロンディウィケナファシエイチェゼルウコプリシュカアバナフルセリファハラセリタビアザブラセリテルカメンアンバーエルガイベエハリアトルモトザミナトキセトノダイアテナチェノスキサブのモスメリウィザノスキサーテレフラダダハバリザガイブラディザカチザピマウノハイコシデルワテシュワザカナダピマウパムカモジュノウダマザリナカトラヤハバリマアバンカノヒアリカミザワヒトクズタエピマラマアコンタタラモハンタワラコムカメンカブロハダネトウェハバリオネトコムハバウカナエデコランパクナムヘエロハイサムハラトとするハバーのウィスタケナダーティクマリディパリウハーダリンダケナイラキサリウタバヤンカラエデバウジェットピマリンダマリファズベラアラタブリウアザーカメカケナメタブリブンサバカディコンパタゴリサバカタカノスキサバカラウォエンライカバテルムテキンベシャカレレイジャンカナムテキンディパラギケナムテキンバチェリケナウォンキリノカナファムシディナアタバキリ